يجري الربا في الرز قياسا على البر ولا يجري في الهبات. أيهما جلي؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. نعم جلي، وذلك لأن الرز مطابق تماما للبر، فهو مثله مكيل، وهو مثله مقتات، وهو مثله مدخر. وأما الفواكه فلا توافق البر إلا في واحد فقط، وهو الطعم. إذن يقدم إيش؟ القياس الجلي على القياس الخفي. واضح؟ طيب. وقدموا جليه على الخفي. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة. إذن إيش؟ نعم، فالنطق حجة إذن، وإلا فكل الاستصحاب مستدلة بالاستصحاب مستدلة. يعني معنى إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب. وهذا من البيتان كالتكرار للبيت الأخير في الباب الأول الذي قبل هذا، فقد سبق أن الاستصحاب دليل، لكن متى؟ حيث فقد الدليل. فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير الاستصحاب وأن يرجع إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات، مع أنها لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجب، أوجبناها بالدليل. وهذا أمر بدهي معروف ومعلوم مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله، أن الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل. أما إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فإنه بلا شك يغير حكم الاستصحاب ويؤخذ بالدليل.